ولم يذكر أو وجد منيا في الثوب ولم يذكر احتلامه فإنه يعيد من آخر نومة نامها. لكان صلى صلاة أو صلاتين أو ثلاثة، آخر نومة كانت ليلة أمس، خلاص يعيد ما بعدها من الإيه؟ من الصلوات. هذه الأولى. الثانية أن عمر صلى بالناس وهو جنوب ولكن لا يدري، كان صلى إماما بالناس، فبعدما فرغ من الصلاة وجد نفسه قد أجنب فذهب فاغتسل ثم أعاد هو الصلاة ولم يأمر الناس بالإيه؟ بالإعادة. مسألة ثالثة، تنبيه عام، هذا مجلس، وإن كنا نعرج على الفقه إلا أنه مجلس إيه؟ تحديث، مجلس. فإذا كنت معنا فإذا فاتك حديث تعلم عليه، إما أن تقرأه علي بعد ذلك في أوقات الراحة، أو تقول بفوت من حديث كذا حتى لا يكون هناك تدليس منك في السماع. يبقى ما سمعته تقول سمعت بفوت حديث، حديثين، صفحة، باب، أو قد تقرأ علي الفوت بعد ذلك، فيعني ولو عبر الهاتف حتى لا يكون هناك تدليس في الإسناد. نعم. باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل. قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، أتغتسل؟ فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم فلتغتسل. فقالت لها عائشة: أف لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك، ومن أين يكون الشبه؟ قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. باب جامع غسل الجنابة. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. قال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغسل جواري رجليه ويعطينه الخمرة وهن حيض. قال وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري، هل كان يغسل جواريه رجليه؟ جواريه رجليه، نعم. الجوار اللي تغسل رجليه. نعم. كان يغسل جواريه رجليه ويعطي نوع الخمرة وهن حيض. وسئل عن مالك عن رجل له نسوة وجواري، هل يطأهن جميعا قبل أن يغتسل؟ قال: لا بأس بأن يصيب رجل جاريته قبل أن يغتسل. فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب رجل المرأة الحرة في اليوم الأخرى، فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك. وسئل مالك عن رجل جنب ويضع وضع له ماء يغتسل به فساء فأدخل إصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده. قال مالك: إن لم يكن أصاب إصبعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء. هذا الباب الجامع الأخير يرى مالك فيه عدة مسائل. المسألة الأولى أنه يجوز الاغتسال بفضل المرأة، وده الراجح لحديث ابن عباس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة. المسألة الثانية أنه حتى وإن نام في الثياب وعرق الجنب فيها فالعرق طاهر لا تؤثر. المسألة الثالثة جواز خدمة المرأة الحائض زوجها أو سيدها. المسألة الرابعة كراهية أن يطأ الرجل زوجته الحرة في يوم الأخرى، كراهية أن يطأ الرجل إذا كان له أكثر من زوجة إحداهن في يوم الأخرى. أما الجواري فلا حرج أن يطأها في يوم إحداهن، لأن الجارية لا اعتبار ولا عدد ولا قسم لها. نعم. باب التيمم. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاري حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم وضع رأسه على فخذه قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فعاتبني أبو الناس

باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لابن امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد، وأنها وثبت وثبة شديدة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لعلك نفستي، يعني الحيضة، فقالت نعم. قال شدي على نفسك إزارك إزارك ثم عودي إلى مضجعك. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل لعائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئل عن الحائض ليصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل، فقال لا حتى تغتسل. أما الأثر وحدثني عن مالك عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن عبيد الله هذه ابن زائدة، هذه زائدة ليست في الإسناد، هي حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر على طول، أو أن ابن عمر أرسل إلى عائشة، يبقى هتشيل عبد الله ابن دي، عبيد الله ابن دي، هذه زائدة طبعا ما تشطبهاش، بعض الناس بيقوم شاطب على لا أنت علم على واكتب هذه زيادة في الإسناد. وأما البلاغ الثاني فهو مالك عن سالم ابن عبد الله وسليمان ابن يسار سئل، يعني قيل أن بينهما يعني نافع أو غيره، فهو بلاغ صحيح. يتكلم هنا عن مباشرة الحائض، يجوز مباشرة الحائض فيما دون القبل والدبر، يعني المرأة يمنع الرجل من القبل والدبر وما عداهما فالمرأة حلال له، أي من باب المباشرة. نعم. باب طهر الحائض. قال حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت كانت النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها القرصف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنا عن الصلاة، فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كنا يدعن أن نساء كنا يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا. وسئل عن مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء لا تتيمم، فقال نعم لتتيمم فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماء تيمم. باب جامع الحيضة. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة. قال وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم فقال تكف عن الصلاة. قال يحيى قال مالك وذلك الأمر عندنا. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أرى الرجل كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله صلى أرأيت إحدانا هو تقول له يعني أرأيت إحدانا أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها دم من الحيضة كيف تصنع فيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه. باب المستحاضة. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي. قالت حدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلامة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت له أم سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر إلى عدد الأيالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي. قال وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض فكانت تغسل فكانت تغتسل وتصلي. قال حدثني عن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن ابن ابي بكر بن عبد الرحمن ان القعقاع بن حكيم وزيد بن اسلم ارسلاه لسعيد بن المسيب يساله كيف تغتسل المستحاضه، فقال تغتسل من طهر الى طهر وتتوضا لكل صلاه فان غلبها الدم استسفرت. قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه انه قال ليس على المستحاضه الا ان تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضا بعد ذلك لكل صلاه. قال يحيى قال مالك الامر عندنا ان المستحاضه اذا صلت ان لزوجها ان يصيبها، وكذلك النفساء اذا بلغت اقصى ما يمسك النساء الدم، فاذا رات الدم بعد ذلك فانه يصيبها زوجها، وانما هي منزلة المستحاضة. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك. أكتب كيف تتطهر المستحاضة، كيف تتطهر المستحاضة؟ لها ثلاث حالات. الحالة الأولى تغتسل لكل صلاة استحبابا كما كانت تصنع أم حبيبة، كل صلاة تغتسل لكل صلاة، تغتسل استحباب. الحالة الثانية أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسل لهما ثم تدرك الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقته، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما، فتدرك المغرب في آخر وقته والعشاء في أول وقته وتغتسل مع الصبح. يبقى كده هتغتسل كم مرة؟ ثلاث مرات. وهذا أيضا استحبابا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة أن تغتسل أول ما ترى الدم ثم تتوضأ لكل صلاة وجوبا، ثم تتوضأ لكل صلاة وجوبا. يبقى أي واحدة من هذه الثلاث فعلت المستحاضة أجزاءها، أعلاها أن تغتسل لكل صلاة وأدناها أن تتوضأ لكل صلاة. ثم قال وللمستحاضة أن يصيبها زوجها، هذا كلام صحيح يجوز وطئ المستحاضة. ثم ذكر مالك في مسألة وطئ النفساء إذا نزل الدم بعد آخر أو أقصى مدة وهي 40 يوما على حديث أم سلمة، وهذا أيضا كلام صحيح. نعم. باب ما جاء في بول الصبي. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن الله صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فرضعه ولم يغسله. باب ما جاء في البول قائما وغيره. قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول فصاح الناس به حتى على الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه فتركوه فبال، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان. قال حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يبول قائما. قال يحيى وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر؟ قال بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول. باب ما جاء في السواك. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة طب أكمل يكمل بس. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمعة يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منكم وعليكم بالسواك. قال وحدثنا عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك. قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن أبي عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال لولا أن يشق على أمتي لا أمرهم بالسواك مع كل وضوء. ماذا تقول يا البول قائم؟ نعم حديث حذيفة متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائم. حافظ ابن حجر في فتح الباري يقول وهذا الحديث فيه دلالة على جواز البول قائما مع كون البول جالسا أفضل. ويحمل حديث عائشة أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبول في البيت إلا جالسا، لأنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا ما كان يبول إلا جالسا، فهي حدثت عما رأت في البيت. وحذيفة جاء بزيادة علم أنه رآه أتى صباطة قوم فبال قائما، فجمع العلماء أن جواز البول قائما مع كون الجالس أفضل. حد عنده أي سؤال في كتاب الطهارة قبل أن نشرع في كتاب الصلاة؟ طيب نعم. مسألة المس واللمس اختلاف الألفاظ، يعني لامستم النساء، اللمس في لامستم أي المقصود بها الجماع. طب وإن طلقتموها من قبل أن تمسوهن؟ أي نعم الجماع أيضا هو الدخول بها. يعني لفظة المس واللمس في السياق يقيد، السياق كما تعلمون من المقيدات، فالألفاظ المحتملة لأكثر من معنى يقيدها الإيه؟ زي لفظ القرب، فطلقوا والمطلقات يتربصن أنفسهن ثلاثة قروء. كلمة قروء تحتمل الطهر وتحتمل الحيض، فجاءت السنة فبينت أنها الإيه؟ يعني زي العين وزي المقصود بها عين الماء وعين الرجل العين الحقيقية والعين اللي هو الجاسوس وغير ذلك، زي كلمة الأم مثلا مقصود بها الإيه؟ الأم اللي هي أنجبت، أو مقصود بها الأمة يعني، أو الرأس أو القرية أو ما غير ذلك، أم القرى فأمه هاوية وكذا، أو أمة، الأمة الأصل فيها الطائفة من الناس، لكن تحمل إن إبراهيم كان أمة يعني إماما، وبعدين كنت خير أمة أي طائفة وغير ذلك. فالعلماء يقولون السياق من المقيدة، إذا احتمل اللفظ أكثر من معنى فالسياق يقيد. نعم. الوضوء وليس الاغتسال. إذا أراد الجنب أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يمشي يستبيح أي فعل كما قال العلماء يتوضأ، وضوءه للإيه؟ للصلاة. وده اللي بيقولوا عليه الجماعة، ما هو الوضوء الصحيح الذي لا تصح الصلاة به؟ لا تصح الصلاة به. ها هو ده وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام. نعم. أبريده يعني أخره. نعم. ها؟ على الاستحباب نعم وليس على الوجوب. وإلا ففي أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى أهله ونام ولم يمس ماء، يعني لم يتوضأ. نعم. طبعا وضوء كامل للصلاة. مش أنا اللي بيمنع الغسل على الجورب ويتشدد في هذه المسألة؟ خلاص يأخذ بالقول الآخر، لابد أن يكون من الجلد. وأظن اللي أعرفه من العلماء الموجودين الآن الشيخ أسامة عبد العظيم، هذا ما أعرفه من العلماء المعاصرين الآن، لأنه شافعي المذهب، وأنا قابلت وتكلمت معه لكن منعني الحياء يعني. نعم مين؟ لا ما أنا ما أستطيع، هو يعني كنا قدرا في معرض القاهرة الدولي وكنت أتوضأ وكنت أمسح على الجورة، فقال اخلع الشراب، فأنا أعرفه فقلت لكن أجاز بعض، لأنه قال اخلع الشراب، قلت له حاضر أولي أنا خلعت الشراب، يعني تأدبا معه يعني. بارك لكن هذه من المسائل التي ليس في النفس منها شيء، أنه يجوز المسح على الجورة. في مسائل كده الواحد بإيه يعني بص لا الأدلة محيرة كده، زي مكس الحائط في المسجد مثلا. نعم. لكن مسائل مثلا عندي فيها خلاص المسألة يقين زي المسح على الجورب، زي مس المصحف على غير وضوء، زي مسائل خلصانة فالأدلة واضحة عندي خلاص. أنا هناك قول آخر نعم، لكن هذا القول عندي يقين فيه. تمام؟ نعم. نعم؟ لا لا لا، طالما أن المسألة خلافية واختلف فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسعنا ما وسع السلف. أقرأ ولا ما أقرأش خلف الإمام، الصحابة اختلفوا. يعني طالما أن المسألة الأئمة الكبار الأئمة الأربعة اختلفوا، شوف مالك يختلف مع الشافعي، والشافعي لما يسأل عن قال إذا ذكر العلماء فمالك النجم، والإمام أحمد يقول لمن كان معه زياد بن علقة أو أذكر لا أذكر من، لما كان معه في رحلة الحج وكان دائما بعد صلاة الفجر يذهب إلى مجالس الحديث فبحث عنه فلم يجده، فظل يبحث في الحرم لأنه وجده جالس لغلام صغير يعني، فقال يا أحمد يعني تجلس تترك سفيان بن عيينة وزياد بن علاقة وهلم جرة من علماء التابعين لهم مجالس في الحرم، وتجلس لهذا الغلام الذي له جمة، جمة يعني شعر طويل ويفرقه على إيه؟ على ناحية. قال اسكت، فلو فاتك إسناد أخذته بنزول ولا يضرك في دينك، لكن لو فاتك عقل هذا الغلام أخشى ألا تدركه إلى يوم القيامة. قال من هذا؟ قال محمد بن إدريس الشافعي. انظر يعني هكذا أدب العلماء، لذلك إيه؟ حفظ الله العلم. لكن والله هل حفظ الله علم سباب أو لعاب؟ لا أبدا. ابن حزم رحمه الله كان لسانه صليط على العلماء، ولذلك لم ينتشر علم ابن حزم، مع أن له مجلد وكلنا يمكن كل مكتبة فيها المحلى، قال لما يقرأ رجل في كتاب المحلى. لكن لماذا؟ لأنه كان دايما صليط اللسان على العلماء وإن كان بأدب. أنا كان يقول هذا ليس بقول صحيح ولا سقيم وليس عليه قرآن ولا بقول عاقل، يعني كان بيشتم بأدب، ومع ذلك نشر علمه في الدنيا. ثم بعد ذلك دائما يا أخوانا برضو كان الشافعي يقول كل الفقهاء عيال على أبي حنيفة، كل الفقهاء عيال على أبي حنيفة. أبي حنيفة ده كان سيء الحفظ ولم يقبل حديثه أصلا، لكن من الفقه ملأ الدنيا بفقه. فالأدب مع العلماء هذا هو سبب التمكين، أو سبب من أسباب التمكين أن تتأدب. والذين جاءوا من بعدهم يقولون إيه؟ ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، يعني الدعاء لغيره، بخلاف ما يبدأ بقى ده مبتدع ده ضال ده كذا ده كذا ده كذا. طب يا عم اتركه إلى ربه عز وجل. فنقول مستعينين بالله عز وجل أن هذه المسألة مهمة جدا، وهي مسألة الأدب مع الآخرين. مسألة اختلفنا فيه، أشير ولا أحرك؟ اختلف. الشيخ الألباني قال زيادة علم، الشيخ العدوي قال زيادة شذ. يبقى أنا إيه اللي أخذ زيادة علم؟ أضع يدي على صدري بعد الصلاة ولا لا أضع؟ خلاف. أنزل بالركبة ولا أنزل باليدين؟ خلاف. لكن كنا نرى أن النزول باليدين إيه؟ أولى، والإشارة أولى، لكن لا نخطئ. أهل الحجاز كلك يأخذون بالنزول على الركب، كلام الشيخ ابن باز وابن وسيمين وغيره، أنه ينزل على ركبته. أهل الحديث يرون النزول على اليدين، حتى الشيخ الحونم قال لي في رسالة صغيرة كده فضل تحذير الصحبة من النزول على الركب. وهكذا. يبقى طالما أن الخلاف سائغ يبقى وسعنا ما وسع. يجيش واحد يقول لك أصل الصحابة والتابعين وتابعيهم اختلفوا ثم انعقد الإجماع، انعقد إجماعي بس بعد كده، مين اللي يعقد إجماع أصلا؟ إذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا والتابعين اختلفوا وتابعي التابعين، القرون الثلاثة اللي فيها الخيرية فيها الخلاف، وتأتي أنت وتقول إيه؟ أجمعوا بعد ذلك على من أجمع، من يقول ومن ينقل هذا الإجماع؟ يبقى يعني هذا من باب الخلاف السائغ. لكن لو المسألة لا تحتمل يبقى إيه؟ يبقى ما فيش في كلام بقى. وهذه يعني تكون دائما مع غير أهل السنة، مع الصوفية، مع الشيعة، مع كده. أما دائما الخلاف السائغ طالما أنه ليس بخلاف تضاد لا حرج. نعم. بارك الله. نعم. الغلس يعني الظلام، بغلس يعني لسه الجو ظلم من الغلسة وهي الظلم. دلوك الشمس يعني زوالها عن كبد السماء يعني بعد الظهر، وغسق الليل يعني الدخول في جوف الليل. نعم. بارك الله فيه. وخروج النساء بغلس يعني يدل على أنهم كانوا ينهون صلاة الصبح قبل أن يظهر يعني. نعم الصباح. يعني هو يعني لسه في الليل ظلمة، يعني ظلمة الليل باقية. يعني هذه المسألة يا أخوانا مسألة صلاة الفجر. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس يعني في الظلم، وينصرف منها حين يعرف كل منا جليسه. يبقى أنا كنت باجي في ريح الدكتور إسلام وفي ريح الشيخ محمد وفي ريح عبد الرحمن، مش عارفين مين اللي في ريحك أصلا، يصطفوا كده. وطبعا لا كهرباء ولا قلنا سقف فوق الإيه، يجي كده سوادة واقفة يخش يتلزق في ريح الإيه الصف كده، يتم الصف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم من 60 إلى 100 من طوال المفصل. المفصل بيقرأ من قاف، بيبدأ من قاف صح مولانا، وانت نازل يبقى قاف والقمر النجم والرحمن، يعني يقرن بين هذه الآيات يعني. فيصلي الفجر ثم ينفتل منها حين يعرف كل من ينفتل يعني ينصرف، حين يعرف كل من ايه جليسه. أول ما سلم أعرف في ريح الإسلام والناحية الثانية عبد الرحمن وهكذا. نعم. باب ما جاء في النداء للصلاة. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة، فأري عبد الله بن زيد الأنصاري من بني الحارث بن الخزرج خشبتين في النوم، فقال إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل ألا تؤذنون للصلاة؟ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى ابن أبي ومولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. قال وحدثني عن مالك عن علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه وإسحاق بن عبد الله أنهما أخبرا أنهما سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها عليكم السكينة فما أدركتكم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي صعصعة الانصاري ثم المازني عن ابيه انه اخبره ان ابا سعيد الخدري قال له اني اراك تحب الغنم والباديه، فاذا كنت في غنمك او باديتك فاذنت بالصلاه فرفع صوتك بالنداء، فانه لا يسمع مدى صوتك المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه. قال ابو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضرات حتى لا يسمع النداء، فإذا قضي النداء وأقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب وأقبل حتى يخطر المرء بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل أن يدري كم صلى. قال وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سالم بن سعد السعدي أنه قال ساعتان يفتح لهم أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته، حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله. وسئل مالك عن النداء يوم الجمعة ليكون قبل أن يحل الوقت، فقال لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس. وسئل مالك عن تثنية الأذان والإقامة ومتى يجب القيام على الناس. هنا أكتب قال يحيى وسئل مالك، كل وسئل مالك دي اكتفاء قال يحيى. وسئل مالك عن تثنية الأذان والإقامة ومتى يجب القيام على الناس. قال يعني أقول قال يحيى قال يحيى وسئل مالك عن تثنية الإذان والإقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة فقال لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه فأما الإقامة فإنها لا تثنى وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد قال يحيى وسئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا قال مالك ذلك مجزي عنهم وإنما يجب النداء في مسجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة قال يحيى وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة ومن أول من سلم عليه فقال لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول قال يحيى وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر ليأتيه أحد فلم يأتيه أحد فأقام الصلاة وصلى وحده ثم جاء الناس بعد أن فرغ أيعيد الصلاة معهم قال لا يعيد الصلاة ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده قال يحيى وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فأراد أن يصلوا بإقامة غيره فقال لا بأس بذلك إقامته وإقامة غيره سواء قال يحيى قال مالك لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر فأما غيره ومن الصلوات فإن لم نرها ينادي لها إلا بعد أن يحل وقتها وحدثني عن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر ابن الخطاب يؤذن لصلاة الصبح فجده نائما فقال الصلاة خير من النوم فأمر عمر أن يجعلها في نداء الصبح هذا بلاغ منقطع بين مالك وعمر بن الخطاب هذا بلاغ منقطع إسناد منقطع بين مالك وعمر نعم وحدثني يحيى عن مالك عن عمي أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال ما أعرف شيء مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد سوف تأتينا مسألة الإسراع لعل ابن عمر لم يدركوا حديث إذا قمت الصلاة فأتوه أنتم تمشون ولا تأتوه أنتم تسعون هنا في هذا الباب عدة مسائل المسألة الأولى يعني من كتاب فضل الأذان وفضل ما يقول المؤذن لكن نعلق على أن يتخذ خشبتين والخشبتين هما كان الناقوس قديما ما كانش فيه كان عبارة عن خشبة طويلة يمسك يربط فيها حتة خشبة صغيرة وبعدين يهزها كده هو الخشب يعمل ايه يغبط في بعضه ويطلع يحد الصوت هو ده كان ايه هذا هو كان الناقوس قديم وليس الناقوس كالجرس الذي يضرب في الكنائس الان ليس ناقوسا انما ايه جرس هذا الموجود الان في الكنائس او في المدرسه جرس لكن الناقوس كان عباره عن خشبتين احداهما طويله والاخرى قصيره فيربطهما ثم يضرب الايه يحرك الطويله فتضرب الايه هذا كان الناقوس فرواية خشبتين أو ناقوس بمعنى واحد ثم بين فضل يعني الأذان وفضل ترديد الأذان وثم ذلك نمضي إلى حيث قال سئل مالك عن جماعة حضروا أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقوموا ولا يؤذن يعني إحنا في مجلس وسمعنا الأذان المستحب لنا إذا كنا نصلي جماعة أن نؤذن ثم نقيم طيب لو أقمنا دون أذان قال أرى أن ذلك مجزئ ولا بأس به كذلك أن يسلم الإمام أو المؤذن على الإمام لم يرد ومسألة أن الصلاة خير من النوم كانت في عهد عمر قلنا بلاغ منقطع بل الذي يعني شرعها هو النبي صلى الله عليه وسلم بعد إذنك مسألة الأذان الأول والثاني في الفجر نعم قول الصلاة خير من النوم هذا أيضا من المسائل الخلافية أهل الحديث يرونها أنها في الأذان الأول في الأولى من الصبح وأهل الحجاز يرون أنها في الثاني لأن هذا الأذان هو الذي يدعو إلى الإيه إلى الصلاة حينما الأذان الثاني أذان الصلاة فأقول الإيه الصلاة خير من النوم أنما الأول لتنبيه الهاجد والمسألة من الخلاف السائغ نعم لكن إذا إحنا هنا عايزين نعمل إحنا عندنا مثلا في منشأة عباس المساجد الأربعة بيأذنوا الأذان الأول اتفقوا على أن يجعلوها في الثاني خلاص يبقى الأذان الأول ما فيهوش الصلاة خير من النوم في كل الإيه

فيما جرى به الإمام بالقراءة أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر. وحدثني عن مالك عن يزيد بن رمان أنه قال: كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي. يعني في هذا الباب والذي قبله يذكر صفة القراءة والسور التي كان يقرأ بها. نأخذ فائدة واحدة، وأنه إذا فات الإنسان ركعة في المغرب أو العشاء أو الفجر جاز له أن يجهر في الركعة التي هو مسبوق فيه، يعني قام ليكمل صلاته حتى ولو كان منفرد جاز أن يجهر كما كان يجهر الإمام. كذلك جاز لمن صلى منفردا أن يجهر في صلاته، أن يجهر في صلاته. ولو ركعة واحدة ستكون الثالثة بالنسبة له كيف يجهر فيها؟ ستكون الأولى، هو هو هو هو يصلي بترتيب الإمام. هذه مسألة خلافية، هل الإنسان يصلي بترتيب نفسه أم بترتيب الإمام؟ بترتيب نفسه، ويسقط التشهد عند عن المسبوق من أجل متابعة الإمام. يعني حينما أدرك الثانية مع الإمام هي الإيه؟ الأولى له، تمام؟ وأدرك على من يقول أنه يصلي بصلاة الإيه؟ نفسه. وعلى هذا القول الذي اختاره مالك أنه ما أدرك مع الإمام فهو مع الإمام، إنما جعل الإمام ليتم به. يبقى التانية يبقى هي التانية ليه، والتالتة ليه، والرابعة ليه، واللي فاتوا إيه؟ الأولى. طب ده الراجح؟ هذا قولي على قول مالك، لكن الراجح أنه يبدأ بصلاته هو. نعم. إذا لا يجوز الجهر؟ لا يجوز، وحتى لو جهر في الركعات الأربع الجهر كله سنة. يعني لو صلى الإمام المغرب سرا فصلاته صحيحة، ولو جهر في الإمام ولو جهر في العصر صلاته صحيحة. غاية ما في الأمر أن الجهر سنة والإصرار سنة. هنا يقرأ الفاتحة وسورة، وهنا يقرأ الفاتحة وسورة، لكن في المغرب والعشاء والفجر يسن الجهر، وفي الظهر والعصر يسن الإيه؟ إصرار. الإصرار. فالمسألة بسيطة، يعني ليست من مسألة النظائر. النظائر في الصلاة يقرأ النظائر. نعم، هذه سنة. السنة أن يقرأ بالنظائر يا أخوان. طيب ما هي النظائر؟ النظائر مثلا اللي هي السور اللي تتكلم مع بعضها، كان يعني بين إيه؟ قاف والقمر، أو النجم والرحمن، أو الواقعة والمرسلات، أو الجمعة، عفوا السجدة والإنسان. هذه تسمى النظائر، يعني كلها كأنها تتحدث عن موضوع واحد. نقرأ في ركعة واحدة ولا لا؟ في الركعتين يجمع بين النظائر في الركعتين. في الركعتين. نعم. ينهي الصورة ما يجيبش جزء من هنا، ينهي الصورة في السجدة يعني؟ لأن مثلا قرأت الركعة لا بأس، لا بأس، لكن لا يقول أنا أقمت السنة. كذلك اللي بيصلي الجمعة بجزء من ال، سمعت أخ قال للشيخ العدوي قال لا بأس، كنت قديما نقرأ الشيخ الألباني قال بدعة، إن هو يأتي جزء من السجدة وجزء من الإنسان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما. من؟ أنت سمعته؟ نعم. هو كده بيبتدع. الشيخ قال هؤلاء تقول بدعه، وانما هو يريد ان يقترب من السنه ولا يساعده الناس. نعم، هو يفعل ما يقترب من السنه. خلاص، يبقى المساله خلاف ايه؟ انا هذه سعه ورحمه لنا احنا، سبحان الله. لا هذا لا لا لا اعلم فيه نص، يعني يقرا مثلا. ايوه فهمت، يعني ايتين من الكاف وايتين من مريم في نفس الركعه. لا هذا لا أعلم فيه سنة، هذا لا أيضا لا أعلم فيه سنة. نعم، لا بأس به. شيخنا الشيخ الحواني قال لا حرج إن الإنسان يأتي من أول المصحف إلى آخره، يعني زي الشيخ محمد قال هراجع قراءتي وهو إمامكم، وبدأ خلص خلف العشاء والفجر والمغرب هيراجع، لا بأس. من قال بأنها بدعة؟ ها؟ مين؟ هات واحد بس، هات واحد. مين؟ هات واحد مسند بس يقول الشيخ فلان قال كذا، تكون انت سمعته متأكد منه. لأن في هذا، في هذه المسألة قصة، هذه المسألة اللي أنا أذكرها قصة، أنتوا حرين بقى على الطلب راحتكم. ماشي تعلم تعلم عشان هذا السؤال. كنا في مجالس شرح زي مسلم مع شيخنا الشيخ الحويني في مسجد شيخ الإسلام في كفر الشيخ، وكان شيخنا درس يوم الاثنين بعد المغرب، وكان بياخد له 3 ساعات 4 ساعات ما فيش مشكلة معاه يعني، ما غير مرتبط بالوقت. ففي مرة كنت أصلي قبيل المغرب، سنة المغرب يعني بعد قبيل الدرس يعني، فجاء أخ قال أنا عندي سؤال وأنا ما بقدرش يعني أكلم الشيخ، بستحي إن أنا أكلم الشيخ، فممكن تسأله له؟ قلت له، قال أنا رجل خاتم كتاب الله الحمد لله، وببدأ براجع قرآني في الصلاة، ببدأ المغرب مثلا ختم البقرة وأكمل العشاء وأكمل الفجر وهكذا كل يوم في الصلوات الجهرية. فجي أخ قال لي إن الشيخ الحواني بيقول ده بدعة. قلت له اللي أعرفه إن الشيخ الحواني بيقول يجوز. فنحن نتكلم كنا قاعدين هنا كده، وقام الشيخ دايما ما كانش بيصلي معنا المغرب، كان يصلي بره وإيه، فقام الشيخ داخل مصلي في ريحنا كده اللي إيه السنة خلف سارية من سواري المسجد. فقلت له الشيخ هذه الجمل وادي النخل، أول ما يخلص أسأله. قال لا أنا عمري ما أسأله. يا عم أسأله عشان تقول أنا تقول الأخ أنا سألت الشيخ. فالمهم الأخ تصبب عرقا، وأول الشيخ مسلم قال له سيدنا الوضع كذا كذا، أنا قلت له ما تقولوش أخي بقول بدعة، قل له أنا رجل إمام وبصلي بالناس وبأراجع ختمة في القرآن يجوز ولا لا يجوز؟ فقال الشيخ يجوز لا بأس به لا حرج. تمام عفارم عليك انت خد بالك، يبقى كده ما عادش بيدعى ولا عاد اي شيء. نعم التالتة والرابعة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة في الظهر والعصر، حديث ابي سعيد، الركعة الاولى قدر 30 آية، والثانية قدر 15 آية، والثالثة على النصف من ذلك، والرابعة على النصف من ذلك. هو ده الدليل الوحيد اللي اجاز. ها لا في الاصل الفاتحه بس، الجمهور الصحابه على ان الفاتحه في الثانيه وفي الثالثه والرابعه. نعم. القراءه في الصبح. وحدثني عن مالك عن هشام. اخونا اسمه ايه؟ لا لا الثاني. غفران. غفران غفران كان يريد ان ينهي الموطأ اليوم، اليس كذلك يا غفران؟ نسال الله ان يغفر لنا ولك ويكون لك من نصيبك من اسمك نصيب. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق صلى الصبح فقرأ فيها بسورة البقرة في الركعتين كلتيهما. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة، فقلت والله إذن لقد كان يقوم حين يطلع الفجر. فقال أجل. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد. وهذا صح عن عمر، هذا الذي سيأتي صح عن عمر. نعم. أن الفرافصة بنت عمير الحنفي قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياه في الصبح من كثرة ما كان يرددها. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن وسورة ما جاء في أم القرآن. وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد مولى عامر بن قريز أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي، فلما فرغ من صلاته لحقه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، فقال إني لأرجو ألا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن، ما أنزل الله في التوراة حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. فقال أبي فجعلت أبطئ في المشي رجل أبطئ صح فقال أبي: فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك، ثم قلت: يا رسول الله، السورة التي وعدتني. قال: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي هذه الصورة، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. وحدثني عن مالك عن وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء إمام. هذا ضعيف. نعم. القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب. عندك باب ولا لا؟ لا، ما فيش باب. فيش باب؟ لا. وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هي خداج، هي خداج غير تمام. قال: فإن قال: قلت: يا أبا هريرة، إن أحيانا إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال: فغمزت ذراعي ثم قال: اقرأ فيها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله: حمدني عبدي. يقول العبد: الرحمن الرحيم. يقول الله: أثنى علي عبدي. يقول العبد: مالك يوم الدين. يقول الله: مجدني عبدي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. وحدثني عن مالك عن يزيد بن رمان أن نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ خلف الإمام رحمن. وحدثني عن مالك عن يزيد بن رمان أن نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. قال يحيى: قال مالك: وذاك أحب ما سمعت إلي في ذلك. وذاك ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه. وحدثني في هذا الباب يعني لا كثير تعليق، يعني إن الإمام لو لم تسمع الإمام أو كنت في صلاة سرية تقرأ الفاتحة وتقرأ سورة، هذا ما يعني متفق عليه يعني لا خلاف فيه. نعم. خلاص، هذه مسألة أخرى اللي هي إدراك الركعة بالركوع، ستأتينا إن شاء الله. ستأتينا إن شاء الله. ترك القراءة خلف الإمام فيما جرى فيه. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. قال: وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابي اكيمه الليثي عن ابن اكيمه الليثي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاه جهر فيها من صلاه جهر فيها بالقراءه، فقال: هل قرأ معي منكم احد انفا؟ فقال رجل: نعم انا يا رسول الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني اقول ما لي انازع القران. فانتهى الناس عن القراءه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جرى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءه حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جاء في التأمين خلف الإمام. حدثني وحدثني عن مالك عن ابن شهاب. هذه أيضا من المسائل التي اختلف فيها العلماء في مسألة هل يقرأ خلف الإمام ولا لا يقرأ في الجهرية، والذي يعني تميل إليه النفس ما اختاره البخاري واختاره الشيخ العثيمين رحمه الله بوجوب القراءة خلف الإمام، بوجوب القراءة خلف الإمام حتى وإن كان يسمع الإمام، لعموم حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل إلا بأم القرآن، وأيضا حديث أبي هريرة الذي مر معنا: فهي خداج خداج غير تام. وأثر يعني أن سلمان سأل أبي هريرة: كيف أقرأ يا أبا هريرة؟ قال يعني وتلى عليه ذلك وقال: أقرأ بها في نفسك. يعني فنقول أن هذا القول أرجح وأحوط، أن تقرأ الفاتحة خلف الإيه، وإن أخذت أو أخذ أحد بالقول الثاني فلا إيه، فلا ريب ولا حرج في ذلك. حتى هو الأصل السنة أن الإمام يصل القراءة، السنة أن الإمام له سكتتان، سكتة في أول الصلاة وسكتة في آخر القراءة، في أول القراءة لدعاء الاستفتاح وفي آخر القراءة. أما سكتة بين الفاتحة والسورة ليس فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. بإيه؟ آه طبعا. لا سكتة بين الفاتحة. أيوة أيوة، بعض العلماء قال لكن ليس معه دليل. في في في حديث ذكروا ابن المنذر في الأوسط لكنه حديث ضعيف جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت ثلاث سكتات في الصلاة: سكتة بعد التكبير، وسكتة بعد الفاتحة، وسكتة بعد الفراغ. فمن استدل بجواز ذلك؟ استدل بهذا الحديث، وهو في مذهب الشافعي. لذلك ترى كل الأئمة المصريين بيسكتوا بين الايه، بين الفاتحة والايه والسورة، إلا من رحم ربي. نعم. طيب ما انا قلت لك هتيجي دلوقتي، انت مستعجل ليه؟ ولكنكم قوم تستعجلون. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ اصبر يا احمد شويه، المساله دي هتيجي معانا، هتيجي اللي يدرك الركوع بس. وعلى كل حال لو ما لحقتش الفاتحه، اسمع يا شيخ احمد، يا احمد لو ما لحقتش الفاتحه وادركت الركوع ادركت الركعه ان شاء الله. ما جاء في التامين خلف الامام. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام صلاة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين قالت الملائكة في السماء آمين، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. العمل إذن تأمين الإمام والمأموم، إما أن يؤمن معه إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فهو يؤمن معه. والحديث الآخر: إذا أمن فأمنوا. قال العلماء جمعا بين الدليلين، أي إذا شرع في التأميم فإيه؟ فأمنوا. نعم. وهذا ما يفعل لا، ما هو قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لكن هو بس في نقطة إن إحنا لا نعطي الإمام إنه يأخذ نفسه، يعني أول ما نقول ولا الضالين آمين، يعني إحنا رأيناه في أفريقيا كما يقول شيخنا إنه هو بعد الـ الإمام يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين اسكتوا برها كلك، كأن الإمام إيه ياخذ نفسه يعني، وتبص لهم كلك مع بعض امين الامام والايه، هذا اولى انه. لكن انت دلوقتي قبل ما يخلص بيكون ايه شرع في التامين. نعم. العمل في الجلوس في الصلاه.

وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة الأنصاري كان يصلي في حائطه فطار دبس فطفق يتردد يتلمس مخرجا فأعجبه ذلك فجعل يتبعه بصره ساعة ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة وقال يا رسول الله هو صدقة لك فضعه حيث شئت. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن رجلا من الأنصار كان يصلي في حائط له بالقف وادي من أودية المدينة في زمان الثمر والنخل قد ذللت فهي مطوقة بثمرها فنظر إليها فأعجبه ما رأى من ثمرها ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة فجاء عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفة فذكر له ذلك وقال هو صدقة فاجعله في سبل الخير فباعه عثمان بن عفان بخمسين ألفا فيسمى ذلك المال الخمسون. نعم أكمل. كتاب السهم العمل في السهم. وحدثني عن مالك عن شهاب عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. وحدثني عن مالك عن أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأنسى أو أنسى لأسن. وحدثني عن مالك أنه بلغه وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلاً سأل القاسم ابن محمد فقال له إني لأهم في صلاتي فيكثر ذلك علي فقال القاسم امضي في صلاتك فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول ما أتممت صلاتي. قال إني لأنسى أو أنسي لأسن يعني لكي أسن لكم السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان سبحان الله يعني إن استطاع ألا ينسى لفعل. هنا تلخيص هذه الأبواب مع كتاب السهم اكتب حكم سجود السهم حكم سجود السهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام سجود السهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام زيادة أو نقص أو شك. يبقى أنا إما أن أزيد في الصلاة وإما أن أنقص منها وإما أن إيه أشك. أما الزيادة فيسجد قبل السلام لحديث ذو اليدين لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين ثم قام إلى خشبة فقال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت قال لم تقصر أم أنسى قال صليت ركعتين أقال أحقا كما يقول قالوا نعم فقام فأتى بما ترك ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. هنا هذه الصلاة بعدما ضممنا ما ترك إلى ما قد صلى فيها زيادة ولا نقص؟ إيه الزيادة اللي فيها؟ تسليم اللي في المنتصف زيادة وإتمام التشهد زيادة على من يقول أن التشهد الأول إلى اللهم صل على محمد وكذلك الدعاء بعد التشهد زيادة كل هذه زيادات. فلما كان في زيادة النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ سلم ثم سجد ثم سلم. في حديث عبد الله بن بحينة فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين ولم يجلس بعد ركعتين أم قايم على طول فسبحنا به فأشار إلينا أن قوم يبقى ترك إيه تشهد الأوسط ولا الأول؟ الأوسط. الأول ولا الأوسط؟ طيب نقول الأول ولا الأوسط؟ الأول. الأول لأن الأوسط ينبغي أن يكون قبله إيه؟ لكن على اعتبار أوسط الصلاة حملوه على ذلك. لكن الأولى يعني معلش في المصطلحات الفقهية هن إيه؟ لكن في الحديثية هنعدي لأن إحنا ملناش فيها جو. إحنا أي نعم غاية إن إحنا معانا إسناد. تمام؟ إنما شغلنا فقه عشان تبقوا عارفين من الأول كده. خلاص يا أخوانا؟ يعني الكلام هيبقى معايا أنا ضعيف جدا على الإسناد. أو ربما يعني إلا في اللي نحتاجه ضروري يعني للمسائل. لكن كل الشغل إن شاء الله يبقى في المسائل الفقهية. نقول الأولى أن يقال التشهد الأول زي ربيع الآخر ولا ربيع الثاني؟ الآخر، لأن قلنا الثاني يبقى فيه إيه؟ ثالث. يبقى إنما ربيع الأول وربيع يبقى أنا فتحتها وقفلتها، مفيش تاني بقى بعد الإيه؟ جمادة الأولى وجمادة الآخر الآخرة، خلاص يبقى إيه؟ مش في النص. دي من يعني إيه؟ من بلاغة لغة العرب. يعني الشيخ العثيمين لما جه يستدل على ان شهود الزنا يكونوا اربع رجال قال فاستشهدوا ايه؟ ها؟ لا في ثم لم ياتوا باربعه ايه؟ شهداء. حد يقدر يجيب لي وجه الدلاله من الايه؟ لا لا على انهم رجال من الايه دي. أربعة عدد مخالف، مخالفة في العدد، مخالفة في العدد زي ما قال الباشمهندس كده. قال لك استدل العلماء على هذا بأربعة يبقى رجال، لأن العدد من ثلاثة لتسعة بيخالف العدد المعدوم. لو قلت أربعة يبقى رجال، أربعة يبقى نسوة، تمام؟ خمس كراسات، خمسة أقلام، شيء كده إيه؟ زي ما يقول دايما بالاستقراء والتتبع من لغة العرب. كنت بقرأ في كتاب نحو امبارح، كانت معلومة أول مرة أعرفها. ساعات الواحد يقعد كده إيه يقرأ في كتب اللغة العربية، كتب التاريخ، كتب كده. فالفرق كان جايب الفرق بين صه وصهن. ها صه يعني إيه؟ اسم فاعل. اسكت. طب وصهن لغة العرب. قال الفرق بينهما لو هو يتكلم في موضوع وأردت أن تسكت عن هذا الموضوع فقط فقل له صه، يعني إيه؟ ما تتكلمش في الموضوع ده، تتكلمش في السياسة، لكن اتكلم في أي حاجة تانية. لكن لو قلت له صهن يعني إيه؟ ما اسمعش نفس، اسكت خالص، اسكات عن الكلام على الإيه؟ على الدوام. طبعا هو مالوش ما اسمعش نفس دي. قال ايه؟ اذا اراد ان يسكته على الدوام قال صهن، واذا اراد ان يسكته عما يتكلم فيه قال صهن. طبعا الواحد ما كانش تفري معاه قبل كده. يبقى سجود السهو حديث عبد الله بن محينا قال فلما قام من الركعتين ولم يجلس فسبحنا به فاشار ان ايه؟ قوموا. وده دليل حديث اذا استتم الامام فلا ايه؟ فلا. قال فلما قضى صلاته وانتظرنا التسليم، يعني عمل ايه؟ خلص التشهد الاخير اهو وانتظرنا الايه؟ كبر فسجد سجدتين ثم سلم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم ترك ايه؟ التشهد الاول. وسجد قبل ولا بعد؟ قبل. يبقى قال اذا كان في زياده يسجد بعد السلام، وإذا كان فينا نقص يقصد إيه؟ قبل السلام. يبقى أنت لو نقصت من الصلاة تسجد قبل السلام، زدت في الصلاة تسجد بعد السلام. حركنا عيدة بقى تاني، حركتك زدت، حركت قلت في الأول الزيادة قبل، فهي زيادة لا بعد. الزيادة بعد زيادة أنا قلت بعد. الزيادة قبل؟ لا لا لا عفوا، ده أنا قلت حتى سلم وسجد سجدتين وسلم، يبقى اجعلوها بعد. الزيادة يبقى خطأ مني هذا. الزيادة بعد والنقص قبل. خليني عمل واحد زياده وعمل سلم. ايوه اذا كان الزياده حصل له الاثنين في الصلاه يبقى الاعتبار باولهما، يبقى يسجد ايه؟ قبل. تعلق بالصلاه سجودين، سجود قبل وسجود بعد، والصلاه يجزي عنها سجود واحد مهما كان عدد السهم. وعمل عمل كل حاجة، هو سهو السجود واحد تمام، فتعلق الذي قبل فيجزي عن الذي بعد تمام. يعني هو نسى التشهد الأول وبعدين قعد بعد التالتة وسلم وهي صلاة ربعية وبعدين جم الرابعة، يبقى كده نقص وإيه وزاد. طب أنا يلزمني للنقص وللزيادة، خلاص النقص يجزئ ولا عبرة بالزيادة. طيب إذا شك في الصلاة، الشك على حالتين، إما أن يتحرى وإما أن يبني على اليقين ما يتعبش نفسه. يتحرى يعني يقعد يقول أنا صليت كم ركعة، ركعتين، طب قرأت في الأولى بكذا وفي الثانية بكذا، يبقى هم ركعتين كده تحرى فوصل إلى اليقين، يبقى ده بعد السلام. أما إذا بنى على اليقين مباشرة هم ركعتين ولا ثلاثة، يبقوا إيه؟ قبل السلام يبقوا اثنين، اليقين على الأقل ركعتين ولا ثلاثة، يبقوا اثنين، ثلاثة ولا أربعة، يبقوا اللي هو متأكد منهم كام؟ ثلاثة. يبقى معنى البناء على اليقين اللي ما عندوش شك فيه، إن هو متأكد إن هو صلى ثلاثة بس الرابعة إيه؟ يبقى يخلوهم إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فليطرح الشك وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى تماما فكانت ترغيما للشيطان، وإن كنا صلى وترا شفعنا إيه؟ صلاته. يبقى ده خلاصة سجود السهو، خلاصة الباب اللي مر كله معانا. لو أنت زودت في الصلاة تسلم وتسجد ركعتين وتسلم بلا تشهد، نقصت في الصلاة تنتهي تسلم بدون أن ثم تسلم، شكيت إن بنيت إن تحريت يبقى بعد السلام، بنيت على اليقين يبقى إيه؟ قبل السلام. الكلام ده كله موجود في روضة المتنزه للي عنده الكتاب. نعم. نعم. لا، هو نفس دعاء السجود العادي. طيب إذا سجد للسهو وقام قبل السلام، هل بعد أن يسجد يقول شيء بين بعد القيام والسلام ولا لا يقول شيء؟ يعني هو تشاهد يسجد سجدتين للسهو ثم قام ويسلم، هل يتشاهد مرة أخرى ولا يسلم؟ لا، يسلم مباشرة. رواية ثم تشاهد ثم سلم ضعيف، كلمة ثم تشاهد دي شاذة، حكم الشيخ الألباني عليها بالشذوذ في رواية الغالي. نعم. المسبوق والإمام، ده احنا هنقلبها فقه بقى مش تحديث. انا كنت بقترح على الشيخ محمد اقتراح، فمش عارف كنت بقترح على مين. اسمعوا يا شيخ يا دكتور، شو كنت اقترحت على واحد فقال نشور على الاخوة، يعني كنت بقول نخلي مثلا من الصبح من الساعة مثلا 7 للمغرب تحديث، ومن المغرب للعشاء وبعد العشاء بشوية فقه، وناخد كتاب، اي كتاب تختاروه مش لازم كتابي، يعني اي كتاب فقه بس يكون مع الكل. وانا اتمنى الدرس القادم ان الكل يكون مع الموطأ، لان ده هيبقى ذخر ليك ولاولادك بعدك، انك هتكتب التعليق ده هترجع تحدث الشيخ محمد هيقعد ان شاء الله يا رب. خلي بالكم اخواننا، يعني ودي كان السلف بيعملها، مش لازم تعمل مجلس تحديث مع الاخوه في مسجد، انت ممكن تروح تلم اولادك تعمل ساعه كل يوم بعد الفجر بعد الظهر بعد العشاء في اليوم اللي انت فاضي فيه، تعالوا يا اولاد نقرا شويه في موطأ مالك، يبقى كلكم معاكم اسنان. كان بعض السلف يروح من درس العلم يوقظ الجارية ويقرأ عليها ما درسه من باب إنه مذاكرة، وفضل الشيخ محمد، ومن باب تثبيت العلم أحسنت، ومن باب بلغ بيبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، شيء النبي قال بلغوا عنه ولو آية، احنا قرأنا كم حديث دلوقتي صلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة، يبقى تعمل في بيتك اقعد إن شاء الله اقرأ 10 صفحات كل يوم، وهيبقى مع أهلك كلهم إسناد ويفرحوا، ونقعد نمسك الموطأ. وبعدين ده كتاب احنا معلش يعني النهاردة لو واحد روح بعياله لو خد كيلو مشكل لو خد كيلو موز خلاص مع الشتمن الكتاب يجيب 2 كيلو بس، تاخد بالك ازاي؟ فاستعينوا بالله يعني، واقل شيء يكون معك الموطأ يعني تمام، ونتفق فيما بيننا على كتاب فقه، نخلي من المغرب للعشاء درس فقه، يبقى كده لو حضر ناس من العوام او حضر ناس من كده يستفادوا واحنا نستفاد كمان، ويبقى ان شاء الله اذا قدر الله يعني البقاء واللقاء ان شاء الله. فده كان اقتراح، لو وفيتم عليه ما عندناش مانع. لا، اصل عشان تقول لي اديك تبقى انت محدث من الفقه فقيه من التحديث، لا معلش يعني بخبره يعني معلش يا دكتور، مهما نمر مش هديك حق المسائل. انا لخصت لك السهو في كلمتين، مش زي ما اقعد اجيب لك الاحاديث واجيب لك اقوال اهل العلم وقال مالك وقال الشافعي، يبقى انت خدت مساله فقهيه. انت واخد بالك ازاي؟ احنا مرينا على كتاب الطهارة دلوقتي وجربنا نخلص كتاب الصلاة في ساعتين مع التحديث، ده ممكن يبقى فقه؟ الواد احمد ده يقدر يقول درس فقه دلوقتي؟ عمره. لكن انت ممكن تقول عشان درست قبل كده عندك أرضية، او ممكن تبقى ماشي معايا وفاهم كل حاجة صح؟ لكن عشان الشباب دول يقول لك تقول لك ان هم طلعوا بفقه النهاردة يعني سندوتشات، لكن قال اكل اكله مظبوطه كده سمينة؟ لا طبعا، مين يقول كده؟ ولا صح انت هو ولا لا؟ نعم. فيعني ان شاء الله دي اقتراحات احنا مع بعض اليوم بتاعكم، ما عندناش مشكله. احنا على فكره بفضل الله احنا طالعين من عندنا قبل الفجر بساعه، يعني عشان نوصل. الشيخ محمد قاعد يقول لي الطريق بياخد ساعه، خد ساعتين ونص، مش عارف منين الطريق اللي بياخد ساعه دي، بتقول لنا عليه بقى من الدولة؟ لا ما نعرفش الدولة. من الدولة احنا جايين من على لا ده احنا جايين من على الحمول، حمول جريدة المعصرة بالآس شردين. ها ده اسرع طريق؟ ها الدولي اخرك في الدولي، اما جمصه اما تدخل مع منصور. طب الجمصه بينها وبينكم قد ايه؟ جمصه هنا بعدنا بتاع 20 كيلو. يبقى مع الشيخ توفيق بقى خلصوا معاه. ها؟ لا بعد كف الشيخ ب 25 كيلو. ب 25 كيلو. لا قبل كف الشيخ. يعني باقي 25 كيلو الاول وبعدين اكون وصلت كف الشيخ. طب ما هو ده يبقى حلو ده. بينكم وبين المحل قد ايه؟ ساعة. ده أقرب يا شيخ، أقرب أقرب كتير بسرعة. طب خلاص ابو مع الشيخ توفيق، أنا ماليش في موضوع السكت. اتفضل. يلا لا نضيع الوقت. أنا لا أحب إضاعة الوقت. الرجل دخل المسجد لم يصلي المغرب. نعم. دخل في صلاة العشاء بنية صلاة المغرب الركعة الثانية مع الإمام. وسلم معه. وسلم معه الإمام. يجزئه. يجزئه. يجزئه. يجزئه على قول شيخ الإسلام. دخل مثلا تشهد مكان تشهد. مش إشكال. طب ما أنت في أي صلاة لو أدركت ركعة مع لو جيت في الركعة الثانية مع المغرب. يعني ما أنت بتدخل تشهد في تشهد في تشهد، بيبقى فيها أربع تشهدات. الصلاة الوحيدة. لا بأس، لا حرج. يعني يجزئه إن شاء الله. ان شاء الله. طب ممكن نخلي الفقه ده بعد بس عشان بس من ايه يعني نعطوكم ساعة فقه بحال. خلاص نخليها ساعة ان شاء الله بإذن الله. نخليها ساعة 9. ها الساعة 9 او الساعة 8 9 لا من الساعة من بعد المغرب الساعة 9 ما عنديش مانع، بس الاقي رجالة تقعد فوق. نعم يلا اتفضل. العمل في غسل يوم الجمعة. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة أنه كان يقول: غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم كغسل الجنابة. هنسيبكم النهاردة بس، بعد كده احنا نقول التليفون يبقى صامت، وأنا أول تليفون صامت. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب، فقال عمر: أي ساعة هذه؟ قال: يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. فقال عمر: الوضوء أيضا، وقد علمت والوضوء الوضوء عندك واو ولا لا؟ لا فقال ما عندكوش واو؟ الوضوء موجود والوضوء. فقال عمر: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتنم. وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وقال يحيى: قال مالك: من حد من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره، وهو يريد بذلك غسل الجمعة، فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل لرواحه. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قال مالك: ومن اغتسل يوم الجمعة معجلاً أو مؤخراً وهو ينوي بذلك غسل الجمعة فأصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه إلا الوضوء وغسل ذلك مجزي عنه. أما غسل الجمعة فالراجح أنه مستحب، سنة مؤكدة، وده قول الجمهور خلافاً للشافعي. غسل الجمعة سنة مؤكدة، لكن يكفيك أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يدعوا، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن قلنا سنة مؤكدة. وصرفوا من ذلك حديثان: الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم جاء إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، كانت خطواته كذا، حديث مسلم. وحديث الآخر حديث ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهذا الحديث يعني اختلف فيه أهل الحديث، والراجح أنه حديث صحيح. نعم. معنى كلمة واجب لم تكن بالمعنى المتعارف عليه عند الأصول الآن. نعم. ما جاء في الإنصات؟ نعم. ما نعم، هذا الحديث حديث ابن ماجه وحديث مسلم. نعم. ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. وعن حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذن قال ثعلبة: وجلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذن وقام عمر بن الخطاب يخطب وأنصتنا، فلم يتكلم منا أحد. قال ابن شهاب: فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الصلاة. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته: قلما يدع ذلك إذا خطب، إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاسمعوا وأنصتوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع، فإذا قامت الصلاة فأعدلوا الصفوف وحاذر بالمناكب، فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة، ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما أن اصمطا. وحدثني عن مالك حصبهما يعني كأنه رماهم بالإيه؟ بالحصباء. وحدثني عن مالك أنه بلغاه أن رجلاً عطس يوم الجمعة والإمام يخطب، فشمته إنسان إلى جنبه، فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعد. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام عن المنبر قبل أن يكبر، فقال ابن شهاب: لا بأس به، ما جاء في من أدرك ركعة يوم الجمعة. يبقى يؤخذ من هذا الباب وجوب الإنصات وحرمة الكلام، وجوب الإنصات للإمام وحرمة الكلام والإمام يخطب، ويبدأ الإنصات من بداية الخطبة. نعم. ما جاء في من أدرك ركعة يوم الجمعة. وحدثني عن مالك بن عبد الشهاب أنه كان يقول: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. قال يحيى: قال مالك: قال ابن شهاب: وهي السنة. قال يحيى قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. اكتب ويؤخذ منه ان من ادرك اقل من ركعه فلم يدرك الصلاه او فليصلي وليصليها اربعه. من ادرك او ظهرا يعني هو اربعه من الظهر ده لا نستطيع ان نقول ظهر. قال يؤخذ منه ان من ادرك من الجمعه اقل من ركعه لم يدرك الصلاه ولا في الاجر. لا طب وليصلي اربعه كالظهر تماما لكن لا نقول ظهر ركعه بتمامها من الفاتحه الى السجود. لا من ادراك الركوع. من ادرك ركوع الركعه الثانيه ادرك الجمعه. في السجود في اخر ركعه وفي التشهد يقوم يصلي اربع ركعات عادي كانه بيصلي الظهر بس لا يقول ظهر. وان كنا يقوم مقام الجمعه وان كتم بمعنى انها ايه نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى اربعا ولم يقل ايه ظهرا. نعم فالوقوف على الالفاظ مهم. قال مالك في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام أو يفرغ من الإمام أو يفرغ الإمام من صلاته أنه إن قدر على أن يسجد إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس وإن لم يقدر على أن يسجد حتى يفرغ الإمام من صلاته فإن أحب إلي أن يبتدئ صلاته ظهرا أربعة. نعم. ما جاء في من رعف يوم الجمعة. قال يحيى قال مالك من رعف يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته فإنه يصلي أربعا. قال يحيى قال مالك في الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج فيأتي وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهما أنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم. قال مالك ليس على من رعف وأصابه أمر لا بد له من الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج. وده الصحيح. يعني رجل أحدث خلاص هو كده التسجيل في الصورة. رجل أحدث ثم أراد أن يذهب ليتوضأ هل يستأذن الإمام؟ الجواب لا، يذهب مباشرة يتوضأ. أو أصابه رعاف أو أصابه قيء أو أي شيء تمام لا يستأذن الإمام. نعم إذا تكلم الناس اسكتوا لا حرج. كان عمر عثمان كان يقول اسمعوا وانصتوا. لا بأس أن يكلم الناس المأمومين ولا بأس أن يفتح المأموم على الإمام إذا أخطأ في آية. الشيخ محمد قاعد والإمام التبس على آية والشيخ محمد حافظها يذكره بالآية أو يذكره بالحديث في الجمعة. في الجمعة لا حرج. في الخطيب إذا كان يذكره في الصلاة ففي الجمعة من باب إيه أولى. نعم. لا يستأذن. احنا قلنا لا يستأذن، فيش استئذان من الإمام. نعم. الكلام في ليس استراحة. الشيخ الألباني لا يرى به بأس لكن الجمهور على أنه لا يجوز أيضا لأن ما بين الخطبتين من الخطبتين. نعم. وده أولى وأحوط. إن كان لضرورة لا حرج حتى ولو الإمام يخطئ كأعمى يقع أو شيء من ذلك لا بأس. خلي بالك فرق بين الضرورة والحاجة والمصلحة. تمام؟ نعم. لا ده فرق كبير عايز حصة أصول في حق في حال. قال يحيى قال مالك في الذي لا أصل خلي بالك الضرورة والحاجة بالذات تختلط على الناس. الضرورة التي لا تقوم بها النفس إلا بها، انت عارفين أن الشرع جاء لحفظ الكليات الخمس على الترتيب: النفس، الدين، العقل، العرض، العقل، المال. دي اسمها الكليات الخمس. جاءت مقاصد الشريعة لحفظ الكليات الخمس: النفس الأول وبعدين الدين وبعدين العرض وبعدين العقل وبعدين المال. وشرعت الحدود من أجل هذه الكليات الخمس. فالذي فيه هلاك واحدة منهن دي تبقى ضرورة. تمام. إذا كان سيموت من الجوع يأكل الميتة للضرورة، يأكل الربا للضرورة، يأكل كذا. إن هدم بيته ويعني أصبح هو وأهل بيته يعيشون في العراء ولا مأوى لهم لا بالأجرة ولا بالاستعارة ولا بكذا، يبقى كده يقترض ليبني بيته بالضرورة. مسائل كده تقدر الضرورة بإيه؟ بقدرها. إذا تعارض مسألة الدين مع النفس يعني هذا الكلام يعني الفتوى السابقة بتاع الشيخ ياسر وكده كلام حقيقي لكن جاء في غير موطنه، حق يروض به باطل. طبعا الكلام ممكن تشيع بيه لو هو صح، وممكن لو انت عايزت ايه دلوقتي الرجل خمسة يعني يعني دخلوا عليه هو زوجته وهو يعني سيغتصبوها لا محالة، سواء قتل أو هرب كده اغتصبوها اغتصبوها، أو عشرة خلينا نخرج من الايه تمام. هنا يفر ولا يقتل؟ إذا أخذ بالعزيمة وقتل فهو شهيد، وإن أخذ بالرخصة وفر فلا شيء عليه. واضح الكلام؟ بس على رأي شيخنا الشيخ الحويني لما تكلمه في رضاع الكبير، واحد طلع مجنون كده قال لك الموظفة ترد على زميلها عشان يبقى ابنها ولا أخوها، والتاني قال لك إيه مفيش حاجة الكلام ده اسمها رضاع الكبير. الشيخ أول كلمة قالها قال الاتنين مش مذاكرين، يعني ده إيه يعني بدل ما يقول له اتنين جهال قال لك الاتنين إيه مش مذاكرين. ليه؟ لأن لا ده تكلم ولا ده تكلم، لا ده عرف يتكلم ولا ده عرف يتكلم، تمام. ففي مسائل في الشرع ما ينفعش أبسطها على العامة بفتوى، في أصول يا أخوانا إن أنا أتكلم فيها تفصيلا لا حرج، لكن ما جيش. وبعدين خلي بالك إيه، ممكن يكون واد إعلامي فاجر قاعد فعلى موقع أنا السلفي عمال يجيب فتوى مثلا ويدور كده، جاب فتوى للشيخ ياسر من 20 سنة اتخد بالك ويزبطها وكده، أو يجيب فتوى للشيخ المقدم أو للشيخ الحويني أو لكذا أو لكذا. في مثل هذه المواطن ينبغي أن احنا لا نأخذ ديننا لا من القنوات ولا من الإعلام ولا من الجرائد ولا من التلفزيون. كان دايما يقول لنا كده مشايخنا وإحنا هم بربونا، يقول لك لا من المجلات الإسلامية ولا حتى من التلفزيون ولا من البرامج الدينية، إنما يؤخذ الدين من هنا من هذا المسجد، من المسجد يؤخذ الدين من هنا من هذا الكتاب الذي ألفه مالك الذي ألفه الشافعي الذي ألفه كده، تمام يا أخونا؟ هو ده الكلام. لكن كل اللي بيتقال في التلفزيون يعني الله المستعان. نعم، طبعا بصرف النظر عن القنوات اللي هي كانت قنوات إسلامية قديما أو زي الرحمة دلوقتي أو الندى أو الكذا، اللي بيتكلم فيها من نسق في علمهم، من نسق في علمهم زي الشيخ العادة والشيخ حسان مشايخنا الكرام. نعم، الحاجة ما دون الضرورة نقدر نعيش من غيرها، بس أصبحت حاجة ضرورة محتاجينها الآن، زي التلاجة في البيت، زي الغسالة في البيت، زي المروحة في البيت. مروحة دي حاجة ولا ضرورة؟ حاجة. ممكن أعيش من غير مروحة ولا لا؟ ممكن أعيش من غير تلاجة ولا لا؟ ممكن أعيش من غير غسالة ولا لا؟ لكن ممكن أعيش من غير بيت؟ أعيش فيه؟ أعيش من غير كهرباء؟ احنا بص لا نتكلم في السياسة البت، بس عشان ما حدش يزعل مني، بس احنا جينا لا تفسد علينا طلب العلم، انا دمي بيتعكر فما حدش يزعل مني، انا مش مقر بس بتنرفز، ما خلينا ايه المصلحة دي بقى التحسينات يعني بيضربوا بالضبط. يا اخوانا الكهرباء في البيت النهاردة اصبحت ضرورة، ضرورة لتشرب مية عشان تدور الماتور، ضرورة للكهرباء تستنير، ضرورة للتليفونات، ضرورة. خلاص أصبحت الكهرباء النهاردة في حياتنا ضرورة، صح ولا لا؟ مواتير المية تتعطل، كل شيء في البيت أصبح النهاردة الكهرباء ضرورة. المراوح حاجة، التكييف ده مصلحة بقى، التكييف ده بقى إيه؟ الحاجات اللي بيسموها التحسينات، التحسينات اللي هي الحاجة الترويحية بقى اللي هي إيه؟ اللي هي الرفاهية أحسن. نعم. قال يحيى قال مالك في الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج وفيأتي وقد صلى الإمام ركعتين كلتيهما أنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم. قال مالك ليس على من رعف أو أصابه أمر لا بد له من الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج. نعم، أن يستأذن ليس عليه، لا بد له. فين هو؟ فليس فين هو؟ ليس على من رعف، ليس أن يستأذن. ما جاء في السعي يوم الجمعة. حدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. هو الشيخ الباشمهندس محمد كأنه فهم أنه لازم يستأذن، هو بقول في الأول إيه؟ ليس على من رعف أو أصابه أمر لا بد له من الخروج أن يستأذن، ليس عليه أن يستأذن، يعني لا يشترط له أن يستأذن. نعم. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فقال ابن شهاب: كان عمر بن الخطاب يقرأ: وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. قال مالك: وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض. وقال: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. وقال: ثم أدبر يسعى. وقال: إن سعيكم لشتى. قال مالك: فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه بالسعي على الأقدام ولا الاشتداد، وإنما عنا العمل والفعل. اكتب وهو الصحيح، وهو الصحيح. انتوا فاهمين المعنى والفرق؟ يعني مالك مش تجري، بيقول لك مش مقصود فاسعوا إلى ذكر الله يعني اجروا الحق للمسجد، لا، إنما السعي العمل والفعل اللي هو التبكير. تمام؟ من جاء في الساعة الأولى فكأنما تقرب إلى الله بإيه؟ ببادنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هيأتي بعد شوية يقول: فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم. النبي صلى الله عليه وسلم بيخالف ربنا، بيقول فاسعوا ونبي يقول لك لا تسعوا. فقال العلماء أن يعني على شرح مالك المقصود في السعي في الآية أي الإيه؟ الفعل والعمل. أما إذا أقيمت الصلاة فلا تسعوا، امشي بقى، لو انت بتجري وسمعت قناة الصلاة قم واقف ومشي بالرحمة. كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتوا. نعم. فامضوا قراءة من قراءة العرب على أحرف. لا أنا، أنتوا اللي تقولوا لي بقى. شيخ محمد دي في فامضوا شاذ، قراءة موجودة لكن شاذ. نعم. تفسير كل واحد اخوانا لكل مقام مقام، فيش واحد دلوقتي بما فيهم مشايخنا عارف كل حاجه. في مشايخ متخصصه في القراءات، مشايخ متخصصه في الاسناد، مشايخ متخصصه في الفقه، مشايخ متخصصه في التفسير. الحمد لله وربنا رزقنا بكل الابواب. ما جيش بقى مع واحد واقول لك لا هو كده خلاص، انت فاسالوا اهل الذكر اللي هو الاهل لهذا الذكر، مش في واحد عارف كل حاجه. نعم. ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر. قال يحيى: قال مالك: وإذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر فخطب وجمع بهم، فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه. قال: يجمعون معه. وقال مالك: وإن جمع الإمام وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معه من غيرهم، وليتمم أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة. قال يحيى: قال مالك: ولا جمعة على مسافر. يعني كأن مالك يعني لا يرى الجمعة إلا في الإيه؟ في الأمصار. الأمصار يعني اللي هي اللي احنا بنسميها قرى دلوقتي. أما القرية كانت على زمن مالك وزمن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي قرية من قصب أو من إيه؟ خيام، مجموعة من الأعراب كده يعملوا إيه؟ كم بيت من الخيام أو كم بيت من البوص، يعني تسمى إيه؟ قرية. فهذه لا جمعة عليه. تمام؟ أما كانت على أهل الأمصار اللي هي احنا بنسميها دلوقتي القرى والعزب والنجوع والأحياء، كل دي الآن اللي هي المباني المبنية يعني دي اسمها ايه؟ أمصار. دول عليهم جمعة لأنهم ايه؟ مستقرين. أما أهل القرى فيضعنون ابن الخيام شوية هنا شهرين وبعدين ينقلوا في حتة تانية ايه؟ اللي هم الرحالة زي الأعراب الموجودين دلوقتي أصحاب الأغنام والأبقار يتبعون الماء والايه؟ والمرعى. فدول ليس عليهم جمعة هؤلاء، وإن كسروا يعني إن كانوا 20-30 بيعملوا خيام و30-40 أسرة وبيعملوا عزبة كاملة بس ما لهمش إيه؟ لأنهم لا يستوطنونها. لذلك جل الفقهاء والأئمة الأربعة من شروط الجمعة الاستيطان. استيطان اللي هو إيه؟ نقول لك مواطن مستوطن، يعني إيه؟ مواطن أو مستوطن أو مستعمر أو محتل، الفاظ كده في المعاجم يعني. صاحب الوطن دي مواطن، واللي هو مثلا كفر الشيخ وجي دنجوي وسكن وبقى خلاص استوطن بقى ايه؟ اتخذها ايه؟ هو ليس من وطن ولكن ذلك بناء المستوطنات اليهودية ان هي بيبنوا في غير ارضهم، تمام؟ فهم بيسموها مستوطنة، هي مش مستوطنة، ده هي ايه يعني محتل احتلال. لذلك اخونا يقول لك ايه وجاء الاستعمار، ها وجاء الاحتلال، فرق بين استعمار واحتلال كما بين السماء والايه والارض. نعم اقرا يا مستوطن مثل النزيل. اقرا يا ابني. نعم مستوطن مثل النزيل. لا النزيل غير المستوطن، النزيل اللي هو نزيل شوي وهيخرج، تمام؟ يعني نزيل زي نزيل الفندق، زي نزيل القرية، يعني أعلى من الضيف شوي، أعلى من الضيف شوي. نعم هل على تسيير؟ نعم تسيير عليهم. لا إذا وجد إليها سبيلا لا حرج. لو مكنوه من إقامة الجمعة يبقى يجب عليهم، لم يمكنوه لا بأس يقيموا الجمعة. حتى احنا تأتينا مع العدد الذي تنعقد به الجمعة لمسألة تانية، عشان قلت لك مش هينفع الفقه في التسنين ثلاثة فأكثر قول شيخ الإسلام والرجل، إمام ومؤذن وواحد يسمع، قال تنعقد بثلاثة الجمعة بثلاثة فأكثر. استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية ولا إيه اللي هو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الإيه الشيطان. نعم نوقف الصلاة. طيب الأذان، طب ماشي ما يجي معاد الأذان يأذن ونكمل لحد الإقامة. عايزين تقفونا؟ طيب عشان اللي عايز يتوضى آخر حاجة قرأتها فينا جاء في الجمعة في الجمعة نقف هنا إن شاء الله. سبحان الله اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.